ها هي أسود الإسلام قادمة تنفض عنها غبار الذل والهوان لتكتسح أعوان الكفر والطغيان. فقد هبت رياح النصر من أرضهم حاملة أعاصير الدمار لتجتث فلول الكفار. إنها الفلوجة، إنها أرض العزة، أرض الكرامة، أرض الاستبسال والقوة. فصبرا يا بلاد الرافدين، فإما رصر وإما شهادة. ريحها كالنار في الفلوجة، سل السيوف وخيلهم مسروجة، عشق الحياة عزيزة فإذا هوى، عافوا الحياة ذليلة ممجوجة. فرسان عز والجهاب أوارها، بنفوسهم لهابة موهوجة، ينهون عن نار الهوى بضربة تدهى العدو وتستديه شجيجا. يتنافسون الضرب في ساح الوغى، فرحا إذا أعلى السلاح ضجيجا. لا يجزعون إذا المنية قد دهت، وقضاء رب الموت حاك نسيجا. فالقتل في عرف العدو خسارة، وبعرفنا فشهادة محجوجة. يا أيها الصحاب عد أولا ترى، هذه فلول المعتدي وعلوجا. هربت خوف الهلاك فأرضنا صارت صواعق باللظى منسوجا. الواهمون بأننا همج وهم ساداتنا، أبغض بتلك نتيجا. النائحون إذ القبور مصيرهم، ومصير أهل الشدعة المعوجة. فلوجة للثأر نادت فانبرت، مدن الفوارس تبتغي تفريجا. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا حاج الجهاد عراقنا، نفدى له لبيك يا فلوجة. فلوجة نبراس عز الناهضين، خلف الهوى بوعزة مسموجة.